لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن تسمعوا النداء في ختامها: قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله دليلنا إليك وإلى جناتك جنات الخلود. أيها الأحبة، ومع تدبر القرآن ومع القوم الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اللهم يا رب أنزل علينا السكينة، واجعل الرحمة تغشانا، واذكرنا في من عندك يا رب العالمين. أحبتي، سورة الغاشية، وأسأل الله أن ييسر ختام تدبرها ولو بوقفات نرمز إلى بعض الآيات. فإن سورة الغاشية سورة تصف القيامة وتأمر بالتفكر، وانقسم الناس فيها إلى فريقين، وأبدأ بها وهي سورة مكية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وليوم القيامة في القرآن 82 اسما: الحاقة، القارعة، الصاخة، الطامة، يوم التغابن. وها نحن في يوم أو في سورة تتحدث عن الغاشية. ومن حكمة الله جل وعلا أن أمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقص للأمة خبر يوم القيامة، لأنه غيب، ولربما يأتي شخص فيقول: ما علمت أني سأقابل هذه الأهوال ولا تلك الصعاب، وما ظننت أني سأشرب من عين آنية، وما علمت أن الجنة مرفوعة وعالية وأن بها النعيم. والله لو علمت لعبدت الله عبادة لا أعصيه بعدها. نقول له: قد قامت الحجة، اقرأ القرآن، فإن القرآن يقيم الحجة على الجاحد وعلى المشكك وعلى الغافل. ولذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا استمعوا إلى القرآن كأنما هم من خطب به وحدهم. ما هو القرآن؟ رسائل من الرحمن، أرسلت لمن؟ لأحد عباده. من هو هذا العبد؟ هو أنت وأنا. ولذلك من كان قلبه ليس عليه أغلال وليس غلف وليس عليه أقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من كان هذا القفل قد انكسر وحيا قلبه، فإن القرآن حياه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أحبابي، يقول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد كفانا الشيخ حفظه الله الذي صلى بنا أبو حمد سدده الله الاستماع إلى هذه السورة، سأبدأ بعد ذلك في أول آية: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ من المخاطب بهذا النداء وهذا الاستفهام؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهل هو المخاطب وحده أم أنه خوطب ليخاطب الأمة؟ هو الخطاب له ابتداء، لكن الأصل أن العبرة بالعموم لا بالخصوص، وأن كل خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله فإنه عام للأمة، إلا ما أتى الدليل على تخصيصه برسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. هل نقول هذا لنا جميعا؟ هذه له وحده، لأنه هو الرسول وليس أحد مرسول بعده، فلا نبي بعده. لكن هل أتاك، هل هنا للاستفهام أم أنها للتحقيق؟ أهل اللغة يقولون هل هنا بمعنى التحقيق قد أتاك حديث الغاشية، أي وهذا الاستفهام يبين ماذا؟ يبين الاستفهام الإنكاري حتى تنتبه إلى الأمر العظيم الذي رتب على هذا الاستفهام. هل علمت عن يوم الغاشية ما علمت؟ ثم يأتي القرآن فيفسر لك يوم الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وحديث الغاشية تجده منشورا في القرآن. ما معنى غاشية؟ الغاشية هي الداهية، هي الشدة، هي الأمر العام الذي يحيط بالناس فيغشى عيونهم وتزيغ أبصارهم وتجف قلوبهم، فلا يلتفت بعضهم إلى بعض، يغشاهم حتى أن بعضهم بعد ارتفاع الغاشية إما إلى الجنة وهو أهل النعيم، أو إلى عياذا بالله إلى الجحيم. الغاشية قادمة، وهذه الغاشية أيها الأحباب يوم أن يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكون عينك حديد ترى كل شيء لكن ما ينفعك هذا النظر. الغاشية هي فترة نهاية الاختبار لأهل الدنيا، ولذلك من ينجح؟ أصحاب النعمة الذين قال الله عنهم جل وعلا وجوه يومئذ ناعمة. أولئك ناعمة، ناعمة في الآخرة؟ لا، هي ناعمة في الدنيا، فلذلك زادت نضرة وسرورا وحبورا ونذة وسعادة يوم أن زالت الغاشية وكأن الدنيا كلها غاشية. أحد منا أحبابي ما جرت مدامعه ألما ولا حزنا ولا فراقا لأحد؟ من منا له 30 سنة ما تكدر عيشه، ما ضاق صدره، ما تلوم عليه من حوله؟ من الذي ما عصاه أحد قط؟ من الذي كل يوم يزداد في السعادة التي بعدها؟ رحيل الأيام تكدر الخاطر، لأن رحيل الأيام تدنيك إلى ساعتك وإلى قيامتك، ولذلك الدنيا كلها غاشية. وقد ذكر أهل العلم أن الغاشية تطلق على النار تغشاهم النار، ويطلق على الليل والليل إذا يغشى غطى، وتطلق على يوم القيامة لأنها تنكشف. وتصور عياذا بالله، استعيذوا بالله من نومة صباحها النار، لأن بعضهم الآن في نومة سيصبح على نار وتزال الغشاء عن عينه، فإذا هو ينادي رب ارجعون فيقال له كلا. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم ابتدأ القرآن يقسم الناس في يوم الغاشية هذا وهو يوم القيامة إلى قسمين، والعجيب أنه ابتدأ بالقسم الأول مع أن بداية وصفه وصف أناس خاشعين، وصف أناس عاملين، بل بعضهم تعبان وهو يعمل. قال وجوه يومئذ خاشعة. لماذا خص وجوههم بالخشوع؟ لأن الوجه عليه تظهر آيات الذلة والهوان أو النظرة والعجز. الآن إذا رأيت واحد تعبان وتنظر في يده، تنظر في وجهه، تقول أبو فلان عسى ما شر، فيك شحوب، فيك صفرة، هالات سوداء، متورم وجهك، عينك ليست صافية، ما بالك تعبان؟ ستستدل بالوجه، وما سمي الوجه وجها إلا للمواجهة. ولهذا تقول واحد ما شاء الله عافية زينة، تقول ما شاء الله صحة طيبة. معنى الأيام هذه أحيانا تجد إنسان عليه آثار العافية، فإذا قلت له ما شاء الله زادت صحته قال لا هذا من الأنسولين، فتقول شفاك الله. وآخر يشتبول يقول زلال، مشكلة في البروتين في الكلى، وإنت إذن ها، أو حساسية من أمر محدد. فليس كل من تورمت خداه وتوردت أن ذلك من العافية، لكن نقول أنت تستدل بحال الإنسان بصحته وسعادته وشقائه من وجهه. ولذلك على صعيد المحشر ستكون الوجوه إما فاضحة أو أنها دليل على النضرة والسرور. وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع في الدنيا صفة ممدوحة أم لا؟ بلى، الخشوع، الله مدح الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والذين هم، ولذلك ذكر الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة. طيب لماذا الآن نحن سنأتي بوصف الخشوع في من يذمهم الله في يوم الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أعوذ بالله من النار. لماذا خاشعة وعاملة وناصبة تعبانة مجتهدة ثم تصلى النار؟ في عندهم مشكلة. نأتي، من هم أصحاب الوجوه الخاشعة؟ قال أهل العلم على أقوال أقولها بسرعة، من هو الخاشع الناصب التعبان الخاشع؟ والخشوع صفة إكرام ثم يعذب. قالوا هؤلاء هم اليهود والنصارى بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم يعبدون البعض منهم ويتقربون فيما يزعمون، لكن الشرائع منسوخة، ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن مهيمن مهيمن. إذن هؤلاء هم الذين سيأتون معهم كتاب منسوخ، التوراة نسخت بالقرآن، التوراة نسخت بالإنجيل، والإنجيل نسخ بالقرآن، فهم يعبدون وفي الدير ويجلسون ويعبدون ويصلون فيما يزعمون، لكن الدين دين منسوخ، دين باطل، دين محرف. إذن هم الذين سيأتون يوم القيامة أنهم على آثارهم خشوع ويبكون. اليهود عندهم حائط يسمونها المبكى، يتبكبكون حوله، وهل هذا البكاء هذا ينفعهم وذاك التخشع ينفعهم؟ يصلى نارا حامية يقينا. بل ومن عقيدة المسلم أنه يعتقد أن من مات على غير الإسلام مات كافرا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فسماهم كفروا. فلا يجوز للإنسان أن يسمي الكافر بغير وصف الكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انتهينا. من قال أن الله ثالث ثلاثة، الله والآب وروح القدس روحا واحدا، فإن هذا كافر باسم الكفر كما قال، لأن غطى التوحيد. هذا الصنف الأول. بعض أهل العلم قال ليس هذا، ليس المراد بوجوه يومئذ خاشعة المراد بها اليهود والنصارى، بل هم الخوارج من أمة الإسلام، لأن اليهود والنصارى خرجوا من الدين كله، بل هم الخوارج. من هم الخوارج؟ الذين قال الحبيب تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الذين يكفرون أهل الكبائر، الذين يكفرون ولاة الأمر، الذين يكفرون عموم الناس، وهذه النبتة الخبيثة لتنتقل من بين الأجيال والدهور والعصور إلى زمننا هذا. تجد كثير الصلاة وكثير الذكر وكثير قيام الليل، ولكن ويعف عن أكل تفاحة، لكن ما عنده مشكلة يكفر أمة محمد كلهم، حاكم ومحكومين كلهم كفار. يا شيخ ما أكلت تفاحة تقول حرام. وقد يستبيح أن يقتل أمه وعمه وخاله والأمة ورجل الأمن ويقتلنا كلنا ويدخلنا النار في سبيل فكرة فاجرة فاسدة. قال أهل العلم هؤلاء الخوارج من أسيادهم ذاك الذي أتى إلى رسول الله في غزوة حنين فقال يا محمد، اسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام تناديه يا محمد، الله نهى أن يدعى إلا بالرسالة. قال يا محمد اعدل. قال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. ثم بعد ذلك لما غضب وقال له صلى الله عليه وسلم ولا ولم يسلم، يعني اعدل ليه؟ تعطي المهاجرين أكثر من الأنصار، والأنصار هم الذين نصروك وآووك، وهدمك هدمهم ودمك دمهم. ثم ولى. قال الحبيب لما ولى يخرج من ضئضئي، ضئضئي ليس أصل، بعضهم يقول ضئضئي المراد نسل، هذا لا مو بنسله، إنما يخرج من طبيعته وحدته وعدم احترامه للأعلى. ولذلك من صفات الخوارج لا يؤمنون بعلم العلماء، إذا كانوا قليل الحياء في عهد الرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سيكونون مع ورثة الأنبياء؟ فهم أول من يكفرون العلماء، لأنك إذا ما كفر العالم الخارجي ورطه، لأنه لو ناقشوه خرج عواره وانتشر جهله، فهو يكفرهم عشان يقول أنا ما أنا لا أجادل كافرا. وللمعلومية الخارجي لو اجتمع خارجي مع خارجي كفروا الأمة لين يبقون اثنين، ثم هو هذا يكفر هذا ويكفر هذا، وفي النهاية يطلعوا ما أحد من لا على وجه الأرض مسلم إلا هو. قال يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل هذا، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن قال أهل العلم وجوه يومئذ خاشعة يتعبدون ويصلون ويصلى نارا حامية. الأول قالوا اليهود النصارى، الثاني قالوا الخوارج، والثالث قالوا أنهم المبتدعة، المبتدعة الذين من حب رسول الله بدل ما يقول يا رب يقول يا رسول الله أغثني، شرك يخلد في النار أعوذ بالله، ويذهب للقبر يا، وقبل ما يقول لبيك اللهم يقول لبيك يا حسين لبيك يا، ويأتي بأحد الصالحين الذين قبروا فيدعو غير الله ظنا منه أنه يصل له. وهذا يشابه الخوارج، إلا أن هذا ما يكفر أحد، لكنه يريد أن يصل إلى الله عبر طريق ما شرعه الله. ما نعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القول الرابع وهو الراجح أن المراد بقول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أن هؤلاء ليسوا في الدنيا. من هؤلاء؟ قالوا هذا من مات على غير الإسلام منحرفا عن جادة الإسلام فلقى الله. وش دليلكم على أنه ليس المراد بها من كان في الدنيا؟ قال قول الحق وجوه يومئذ، أي في ذاك اليوم، ولم يقل وجوه خاشعة، قال يومئذ. هل يوم القيامة يوجد هناك عمل يوم القيامة؟ نعم، قال بعض أهل العلم العمل المراد بها أنهم يتمنون من الله أن يردهم إلى العمل الصالح، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، من العمل الذي يكلفه الكافر ومن مات على غير الإسلام جر السلاسل في جهنم والمشي في جمرها ولهيبها، ثقل عمل وفيه نصب وفيه عرق وفيه نار وفيه جهد، يبذلون جهد عياذا بالله يريدون أن يرضوا الله ولا يرضى. لماذا؟ لأن وقت التوبة أغلق بالغرغرة أو بطلوع الشمس من مغربها. إذن هذا القول الصحيح أنهم أناس ماتوا على غير الإسلام، ومنهم من قال المرائي هو المعني بهذه الآية، وجوه يومئذ خاشعة. ما شاء الله يا شيخ، صلاة أبو فلان، الله يا أخي، رأيت دموعه يا أخي، الله أكبر الضالين، ما بكى، لكن يوم قالوا آمين والله مصلي صفين، أبشروا والله بالبكوة. الآن أقرأ لكم آية أبكيك، أحاول أن أبكي ليس لأني خشعت، إنما أريد أن يذكر عني، أو تضع كاميرا في وجهي وأنا أصلي بكم وتعطيني ذهب وتقول دمعة خاشع، الوعد قدام الله الذاكر. ولذلك الخشوع المتصنع والعمل المتصنع، هناك من سيدخل النار لأنه بنى مسجدا لله، وهناك من سيدخل النار لأنه حفظ القرآن، وهناك من سيدخل النار لأنه حج البيت الحرام أعوذ بالله، هناك من سيدخل النار لأنه كفل الأيتام. ويحك، أهذا يدخل النار؟ نعم. لما؟ قال الله قد قيل ليقال مجاهد، ليقال قارئ، ليقال متصدق، الحاج فلان. ترى بعضهم إذا حج وناقلت الحاج فلان غضب، الأخ محمد قال من فضلك الحاج محمد، الله أكبر، لأنك لو جردت من كلمة حاج يقول الحاجين ليه، حتى قيل أن حاجا لما في الحج في ميناء أيقظوه للصلاة قالوا قم صل، فصلى، فأيقظوه للفرض الثاني قال أن جايين نحج ولا جايين نصلي يا ناس، ويعتقد أن الحج هذا إنما هو عمل مقطوع بعده ترفع التكاليف، هذا مسكين. ولذلك أحيانا يكون خاشع تعبان باذل ماله، باع جزءا من ماله حتى يصل إلى الحرم، باع جزءا من ماله ليبني مسجدا، ولكنها خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. القول الرابع والخامس إذن هو المنافق أو أنه هو المرائي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك احذر على قلبك ألا ينقلب في مسيرك إلى ربك. ولذلك القلب سمي قلب لتقلبه، فحافظ على استوائه على الطريق المستقيم الذي تسأله الله في كل صلاة. قال وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة المراد بها ذليلة، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. من هي هذه؟ النار. ما هذا الخشوع اللي في وجوهكم وأنتم تسحبون إلى النار؟ أعاذني الله وإياكم من النار. ما هذا الخشوع؟ ما ينفعكم، هذا الذل الحسرات. ولذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، يوم من الغبن يوم القيامة أن يكون واحد مو مرائي، هذا زائد عن التفسير، واحد مو مرائي لكنه سيرى حسناته في ميزان غيره. معقول يا شيخ؟ معقول واحد يصلي ولغيره ويزكي لغيره ويحضر الدرس هذا ولغيره وحج البيت الحرام وأقسم بالله لن يرى الحج في ميزانه ولا في صحائفه؟ أين ذهبت؟ لمن اغتبت؟ كل واحد فلان ما في خير. تصدقون يا أحبابي القهر ما هو والغبل؟ أن أحيانا سنجد أعمالنا الصالحات في صحيفة رجل فاسق، ما يجوز لنا وهو فاسق أن نغتابه، ها؟ ما يجوز، الواجب أن ننصحه. فاسق على نفسه، فاسق على نفسه، حقه النصيحة. ثم يوم القيامة الفاسق هذا اللي نسميه سربوت، ها؟ ونسميه داشر ونسميه فاجر، ها؟ يدخل الجنة بحسناتنا، لأن كل ما قعدنا في المجلس أو الخيمة أو على أرائكنا فلان لا خير فيه، سود الله وجهه، رجل ليس إلى الطاعة، هذا ما في خير، ها؟ ونبدأ نسلخه ونحمله على المشجب، يعني نعلق التعليق. وما علمنا أن بعضنا لو علم ذاك اللي سيأخذ حسناتنا وش بيقول؟ مطوع، كثر الصلاة الله يجزاك خير، يا فلان أكثر من التلاوة كثيرا، لأنه مسلم، ما كفر، مسلم لكنه عاصي. وبعضنا يستبيح عرض المسلم في الغيبة فتكون كبيرته التي هو فيها، نقول فلان راعي الدخان الله يسود ذاك الوجه، يا أخي ما يطفي الزقارة إلا في ثم الزقارة، الزقارة حرام والتدخين حرام، وغيبتك أفجر وأحرم. لو وضعنا الغيبة في كفة وتدخين في كفة صارت غيبتك أنت أعظم جرما عند الله. الغيبة انتقلت إليه واستخان عليه هو بالحالة، مع أن هذا حرام وذاك حرام، لا نهون من التدخين. أنا أمامي قال عاملة ناصبة، عاملة ناصبة أي أنها تعمل وتنصب، كما قلت كيف تعمل وتنصب؟ أين؟ الراجح أنها في الآخرة. كيف تكون؟ قال حمل الأثقال، جر السلاسل في النار، نسأل الله العافية، الخوض في جهنم. وش الدليل على أن فيه عمل مرهق في النار؟ قال الله الوليد بن المغيرة قال الله عنه سأرهقه صعودا. الوليد بن المغيرة اللي كان يتقوى بأحد عشر ابنا له، فقال وهو والد خالد رضي الله عن خالد، قال الله سأرهقه صعودا، أي أن له في النار جبل أملس، فكلما صعده من جمر زل منه بعد ذلك، وكل العمر يصعد جبال النار والصعود في النار عياذا بالله. أيضا وقال الله جل وعلا عن أم جميل، أم قبيح زوجة أبو لهب، قال في جيدها حبل من مسد، كان عندها عقد باعته لإيذاء رسول الله. في النار تعمل، نعم تعمل ماذا؟ أن في رقبتها حبل من النار تجر به في أودية النار، عمل هذا عمل ناصب. وهذا من الدليل، دليل على ترجيح من قال أن هذا الخشوع وهذا النصب في جهنم عياذا بالله. والله يقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي أنت تركت صلاة الفجر، حب النوم، اسمع الحديث، يوم القيامة رأى الحبيب في الرؤيا المشهورة أن ملكا قائم بصخرة عظيمة، ورجل ممدد، فإذا هو يرضخ رأس هذا النائم فتنفجر رأسه وتسيل دماؤه وتتدهده الحجر، تبعد من قوة الضربة تبعد هناك، فيذهب الملك لإحضائر الحجر ثم يعود فيعيد الله رأس صاحب هذا الرأس المثلوغ يثلغ رأسه، فإذا هو يثلغ شغال في جهنم عياذا بالله يثلغ رأسه. من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ليه نستيقظ للدوام ولا نستيقظ للفجر؟ لماذا نغضب إذا كان الدوام حل وما ذهبنا، ونطلع الساعة 8:09 وشوف الساعة 10 إيه يمدي نصلي ما أذن الظهر، صلاة الفجر انتهى وقتها من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. ولذلك أيها الأحباب، من تثاقل عن الخشوع سيخشع هناك، لكن ما ينفع الخشوع، والخشوع كما قلنا هو الذل، الذل والانكسار، وهو عمل قلبي يؤثر على الوجه، ولذلك تجد أن بعض الناس في وجهه سكينة كما سنذكره بعد قليل. طيب، ناصبة أي متعبة نفسها، النتيجة تصلى نارا حامية، هذا جزاء الناصب بغير هدى، أو الناصب في غير حق، أو الناصب على غير دين، أو الناصب على غير نية صالحة، فإنه في النهاية سيكون، قال تصلى أو تصلى، وكلاها قراءة، تصلى نارا حامية. يقول إنسان نارا حامية، هل فيه نار غير حامية؟ كل نار هي حامية. قالوا هناك نار، ويكفي أن تقول أنها نار محرقة، لكن ليبين الله جل وعلا أن نار الآخرة ليست في ما نتصوره من حرق نار الدنيا، فإن 69 جزءا على حر الدنيا ضعفت نار الآخرة حامية. ثانيا، النار مهما بلغت إذا احترقت طويلا تنتهي ولا لا؟ أي حريق استمرت شهر وفي النهاية لن يجد شيئا يأكله، ولذلك ستنطفئ النار ولن تكون حامية بعد، إما تطفأ أو ينتهي وقودها. هذه النار حامية لا تتوقف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الثالث، إن فيه نار ما تحرق وليست حامية، ما هي؟ قيل النار التي سيمر عليها المؤمنين وهم يمشون ويعبرون الصراط، ولذلك قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، الورود العبور، فهذه لا تحرقهم. وفيه نار جعلها الله بردا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فحتى لا يجي في ذهن الإنسان في نار، نار قد تنطفئ، نار مثل نار الدنيا، لا، هذه نار حامية، وما كانت حامية إلا حنقا، هي غضبة، جهنم غضبة، إي والله غضبة، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، الآية، غضبة على من؟ غضبها على من خالف أمر الله. يقول واحد يا شيخ والله يا أخي الله معطي هالعاصين وهالكفار، يا أخي بلادهم مروج وأنهار ويقتلون المسلمين ويفعلون، والله عندهم أنهار وأمطار، كل هذا الذي تراه في نعيم الدنيا بغمسة في النار تنسي لذائذة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، نار حامية نسأل الله السلامة. ثم ذكر بعض نوع من أنواع عذابها، قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى، لأن الإنسان في الحر يحتاج ماذا؟ تريد تطفئ النار بماء، تريد أن تطفئ لهيب النار يعني الظمأ الإنسان، ولذلك تجد الخبازين والفرانين تجد أن عنده الماء يشرب دائما وينضح عرقا، لأنه يريد أن يبرد باطنه ليبرد ظاهره، فكلهم يستغيثون في النار يريدون أن ينطفئ النار. فقال تسقى من عين آنية، العين هي العين التي تبض بالماء وليس ولا تجري، لكنها وصفها القرآن أنها في النار آنية، أي انتهت إلى درجات من الحر إذا قربوها إلى الوجوه شوت وجوههم، وإذا شربوها قطعت أمعاؤهم. قد يقول قائل كيف نار حامية وفيها عين آنية؟ الأصل أن العين من الماء، فكيف يجتمع الماء مع النار؟ نقول الجمع سهل. ماذا نقول؟ من يجاوب؟ كيف نجمع بين الماء والعين في وسط النار؟ الأصل أن الماء تطفئ النار ولا لا، ولا تبخر النار. أنت لو تحط قدر فيه ماء ساعة، تجي بعد ساعة تجد أن الماء انتهى لأن النار تبخره. فكيف اجتمع هذا وهذا؟ الرد بسيط. أحد بيجاوبني؟ باب التحريف بس. البركان، البركان حمم النار صارت ماء سيالا. الثاني أنه لا يجوز في أمور الآخرة أن نقيس ماء الدنيا على ماء الآخرة، ما يجوز. وإلا فإن الشمس كم تبعد عنا؟ آلاف الكيلومترات، مئات الألوف، لو جلست فيها قد تقتلك ولا لا، ضربة شمس. طيب يوم القيامة ليس بيننا وبينها إلا ميل، والميل هو ميل المكحلة في بعض الروايات. طيب لماذا هذه الشمس على قربها ما فجرت الرؤوس؟ اختلفت، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، هذاك الصعيد الذي مدت الأرض فيه مدة. إذن لا يقاس هذا على ذاك. قال تسقى من عين آنية، وتسقى لأنها ستطلب الماء، وإذا طلبوا الماء سقوا، نسأل الله، لأنهم بعد ظمأ يتذكرون أن الذي يطفئها الماء. قال الله وسقوا ماء حميما، حميما من العين الآنية، إنهم يشربون النار. أعوذ بالله من النار، يشربون النار. وأن تسمع هذا العذاب وهذا الصراخ وهذه السلاسل تقول أليس الله رحيم؟ بلى، مدهم في ماذا؟ في المال مدة، أعطاهم الأعمار، أعطاهم ما يتقوون به على طاعته، طلب منهم أن ينصبوا في الدنيا حتى تكون وجوههم ناعمة وحالهم في الجنة. لكن ما استفادوا؟ جلوسنا الآن في هذا الدرس هو من استذكار الآخرة حتى نزهد في الفانية، لأن الفانية هذه كل نعمها تنتهي بصبغة في النار، وكل آلامها تنتهي بصبغة في الجنة. في عبد المؤمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. وين فيه جنتان؟ في الآخرة على أقوال. قال بعض أهل العلم جنتان، أي جنة في الدنيا يعطيه الله نعيما وسرورا وسعادة يجدها في صدره، وهذا ما سنأخذه في ثنايا الحديث بإذن الله. قال الله تسقى من عين آنية، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا قال الله تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. والإنسان حتى يبقى حيا يريد إلى الطعام، والطعام يحتاج إلى أن تسيغه إلى الشراب فيعطون. ومن عذابهم النفسي والمعنوي أنهم يستغيثون بأهل الجنة، أفيضوا علينا من الماء أعطونا. إن الله حرمهما، الله أكبر يا شيخ، اللي يحب أبناءه زوجته جيرانه، هل تريد أن تستمع إلى صراخه أم تريد النجاة لكي تجتمع معه على أرائك جنات النعيم حتى يدار الكأس المعين الذي لا يصدعون عنها ولا ينزفون؟ تريد النعيم مع من تحب؟ إذن الملتقى الجنة صبر ساعة نصوم الاثنين. والله يا شيخ الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفة، تستعذب تعب والظمأ حتى ترتوي يوم أن يعرق الناس. قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليه؟ ما يحبون النوم؟ يحبون النوم، لكن من الذي أيقظهم؟ ذكر النار أيقظهم. وسيأتي يوم الأيام التعب هذا ينتهي عندما يقول الملك لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال لهم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ الطعام لأهل النار شجر يسمى الضريع، العرب كانوا يسمونه، وهو شوك إذا كان أخضر تأكله الإبل، فإذا يبس انقلب سما فحتى الإبل تعاقه. هذا قيل ذلك، وقيل لا، كما أن القاعدة القرآنية أن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الجنة فيها رمان وفيها تين وفيها خمر وفيها عسل وفيها ماء وفيها لبن، ولكن ليس كلبننا ولا كخمرنا ولا كتفاحنا ولا فواكهنا. الله جل وعلا أخفى عنك الماهية. لما؟ لأن عقلك لا يتصور، لا يتصور النعيم، لا يمكن. أنت رأيت لبن أكثر من قنينة فيها لتر أو لتر نص، كيف يكون في رواية بحر اللبن وفي القرآن أنهار من لبن؟ فما يتصور الإنسان نهر يمشي من اللبن مثلا. وهل هو اللبن الذي نحن نشربه؟ بلا شك لا، ولكنه لبن فيها ما لا عين رأت. أعود أقول، قال بعض أهل العلم أن الضريع هذا الموجود اسمه الضريع شجرة، هي الشجرة التي نبتت في أصل الجحيم صلى الله العافية، هي إذن هي الزقوم، وهي الغسلين، وهي التي يطعم أهل النار منها، فهي من نار ونبتت من نار. ولذلك قيل أنها العرب كانت تسمي الضريع الشبرق، وكانوا يسمون الضريع، وموجود هذا، والإبل تأكله. حتى أن بعضهم، بعض كفار مكة لما سمع الآية أتى لرسول الله، وسورة الغاشية سورة مكية، قال إن الإبل تأكله وتسمن، لأن قرأ قال لا يسمن ولا يغني من جوع، قال إن الإبل يا محمد إذا أكلت الضريع سمنت. وقد كذبوا حتى في هذا، ما يريدون أن يكذبوا القرآن أنها تسمن. والصحيح أن الضريع هذا اللي في النار لا يسمن، لأنهم لم يطعموا تفكها ولا تمتعا ولا لكي تبدن أجسادهم. العذاب ينال الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لما؟ ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. إذن قال، ولذلك قال الله جل وعلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وأيضا هناك نوع من الأشجار في جهنم وهو غسلين، نسأل الله العافية. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، نسأل الله العافية والسلامة، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم بعد ذلك قال الله، هذا الوصف الأول للفريق الأول في يوم الغاشية، الفريق الخاسر، وهو الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي جزاؤها تصل النار الحامية. ثم من أوصاف هذه النار أنهم يسقون من العين الآنية، وأن طعامهم إنما هو عذاب على عذاب. قال وجوه يومئذ ناعمة. القسم الثاني في تلك الوجوه، الوجوه الناعمة. ولاحظ وصف الجمال، وجه ناعم، والوجه الناعم هو الوجه المرفة المنعم الذي عاش السعادة وانعكس ما في قلبه نضارة على وجهه. ولذلك في القرآن عندما ذكر نعيم أهل الجنة في سورة المطففين، ذكر أن نظرة النعيم في وجوههم، نظرة النعيم. تلاحظون بعض الناس ما شاء الله تنظر إلى وجهه تذكر الله، تذكر الله، نظرة نعيم. ولذلك تجد الإنسان عنده رزق لكنه غير منعم من الداخل، تجد الهم أكله، مع أن طعامه جميل ومركبه جميل وثوبه جميل، إلا أن وجهه غير جميل. ولذلك يقولون إن الوجه يكشف خبايا النفس. ولذلك الله جل وعلا في هذه الآية قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ما الفرق بين النعيمين؟ ناعمة لما ترى في النعيم، وما ترى وأعظم النعيم ما هو؟ النظر إلى وجه العظيم جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أفضل النعيم. ثم إنهم ليس عليهم مشقة. المشقة وين تركوها؟ تركوها في زمن الابتلاء وهي الدنيا. قال لسعيها راضية، هذا دليل على النعيم الثاني. ما هو النعيم الثاني؟ نعيم النفس، والثاني والناعمة نعيم البدن. ونادرا ما يجتمع في الدنيا نعيم البدن مع نعيم الروح، لابد واحد. بعضهم قد نحل وتعب من كثرة الصيام، بعضهم لا، هو مستمتع بالطاعة لكن به أمراض ما يعلم بها إلا الله. بعضهم مات من سرطان، يعرف هو عن السرطان في بدنه من 6-7 سنوات، حتى أبناءه لا يعلمون، ما شكى حاجته إلا إلى الله، فصبر جميل والله المستعان. فترى وجهه مسمر ونحيف ولكنه صاحب طاعة ومبتسم، لكن وجهه غير ناعم، روحه ناعمة. ونادرا أن تجد من وجهه ناعم وروحه في عذاب غالبا، لأن الدنيا لا يجتمع فيها النعمتين. ولذلك جمع الله لأهل الطاعة النعمة الأولى والثانية. وجوه يومئذ ناعمة. ثم قال لسعيها راضية. ما هو السعي الذي رضيت عنه؟ هذه الوجوه الناعمة كانت تسعى في الدنيا، فلما وزنت الأعمال اطمأنت. ما هو سعيك؟ وهل سعي وسعيك في الدنيا الآن يحقق لنا الرضا يوم القيامة ونضارة الوجه؟ كل واحد منا أحبابي فيه نسبة من الرضا يعرفها من نفسه. إذا قام الليل تصدق بالمال، ما فاتته تكبيرة الإحرام، سبح كثيرا، سقى الماء، وصل الرحم، يشعر بنوع من الرضا الداخلي، مو بالقناعة الكاملة، لأن ما إنسان يزكي نفسه، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من بمن اتقى. ولكن بعضنا الآن يشعر شيخ مقصرين، صلاة الفجر ما أصلي، وأمي لها أسبوع ما زرتها، وأخوي بيني بينه مشكلة، وفي حقوق على الناس، وواحد شتمتها أنا زعلان، واحد لعنته وهو مر جنبي، خربانة كلها لسعيه غير راضي. لماذا لا تبدأ بالسعي والرضا عن السعي في الحياة الدنيا؟ قدم ما يجعلك تأخذ كتابك فتصيح ها أم اقرأوا كتابي. لماذا يصيح؟ أني ظننت أني ملاق حسابي، ظن أنه سيناقش الحساب. ولذلك أحبابي أصحاب الوجوه الناعمة أعطاهم الله. كل واحد منا أحبابي المرآة في بيتي وبيتك، ماذا تفعل؟ تعدل التشخيص فيها وتعدلها، وترتب نفسك، وتخرج للناس جميلا فيما جملك الله، وتجد كل هذا جميل. لكن حتى تكون هذه النظارة شرعية لا يخفيها أي جمال، ولا يمكن يجملها أي جمال، فليكن بينك وبين الله أسرار يجعل الله في وجهك نور. ولذلك صاحب الذنب والمعصية المختفي بها عليه ظلمة، في وجهه ظلمة. وترى بعض الناس وجوه إذا رأيت إلى وجهه تنفر منه. صاحب الذنب الخفي، صاحب الجوال اللي ما يستحي من الله ويستحي من خلقه، صاحب www. ويخوض مع الخائضين، صاحب الخيانة بالعين، تجد أن الله يسلب من وجهه النضارة، يجسرب من وجهه النظارة ويملأ صدره ضيقا، فلا سعيه يرضى عنه ولا وجهه ناعم. ويوم القيامة يجمع الله على تلك الوجوه. قال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة. ما هذا ما يعني أنها لا تكون ناعمة في الدنيا، قد تكون ناعمة في الدنيا وقد لا تكون، ولا تحكم على إنسان من مظهره، فإن الله عليم بذات الصدور. لسعيها راضية. ثم قال في جنة عالية. اسمع الأوصاف. ابتدأ القرآن يصف لنا أحوال الجنة والنعيم للصنف الثاني. قال في جنة عالية، لأن النار واطية وسافلة، الجنة عالية في أعلى ذرى السماء، ليست في السماء الأولى ولا السابعة، بل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. الله، في مناطق عالية جدا. وكانوا يرتفعون بالطاعة، الله أكبر، هذا الكبير وضع لهم قدرا كبيرا عنده. فها هم بعضهم في جنة سقفها عرش الرحمن، سأل الله الكريم من فضله، سقفها عرش الرحمن وهي 100 درجة، لو جمع الله كل العالمين في جنة واحدة لحوتهم، فكيف وهي 100 100؟ ما في ضيق، ما في كدر، ما في وصب، ما في لغو، ما في مرض، ليس فيه من النواقص شيء، في جنة عالية، عالية في محلها، وعالية في منازلها، وعالية في مساكنها. والجنة فوق كل تصور. للمعلومية، لا يستطيع عقل بشري أن يستوعب نعيم رجل من أهل الجنة، لأن الذي يخرج وهو يحبو محترقا له من النعيم نعيم 10 ملوك من ملوك الدنيا، وهذا هو الذي خرج وقد أحرقته النار، فكيف بمن هو في عليين وفي عدن وفي جنة المأوى؟ طوبى لبلال بن رباح رضي الله عنه، يدخل مع باب يدخل معه محمد عليه الصلاة والسلام، وطوبى لتلك المرأة التي مات زوجها فترملت وضمت وصبرت وتركت النكاح لتربي أطفالها، تدخل أيضا مع جنات النعيم في جنات عدن مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، صديقين، شهداء، صالح. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من فضل الله أن أي واحد منكم يستطيع يدخل عليين، اللهم اجمعنا في عليين بلا حساب ولا سابق عذاب يا رب العالمين. قال: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وابتدأ بسبعة أوصاف. الأول أن هذه الجنة فوق السماوات أنك لا تسمع فيها لاغية، 7 أوصاف. أول، واللغو هو الكلام الذي لا نفع فيه، الذي ينبغي للمسلم في الدنيا أن يعرض عنه، والذين لا يشهدون الزور، هذا اللغو يمرضك، وكل حليم عاقل مؤمن نصف الكلام اللي نسمعه ترى والله يؤذيك، قد تشتم، قد يرفع الصوت، قد تضطر في مجلس تسمع سالفة أنت عارف أن صاحبها كذاب، صحيح؟ وأنه يبهر، وأنها الرجال الله يحفظه من فئة الأرانب البرية والمحلية، ورحنا وجينا وهو ما بعد سافرنا، والله ما بعد طلع جواز عشان يسافر، لكن مع ذلك تخليه يمشي، ما تريده، يؤذيك. وبعضهم قد يؤذيك بكلام لا تحبه، وبعضهم يؤذيك برفع الصوت، وبعضنا في بيته وهو في بيته كم مرة استيقظنا من النوم بسبب صراخ الأطفال، حتى عيالك الله، يا ولدك تخلني أنام، ما تجد حتى الراحة في بيتك. أحيانا هذه الدنيا التي طبعت على كدر. من صفات نعيم أهل الجنة وهم في الجنة العالية أنهم لا تسمع فيها لاغية، اللغو هو الكلام. ومن النعيم في الدنيا ألا تجالس من يلغو، وأن تجالس من يذكرك بالله. ولذلك في الجنة ما في لاغية. طيب ما في كلام؟ بلى في كلام، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. الجنة يا ذكر تسبيح، أو يقصون كيف أحوالهم في الدنيا فيقصون على الأرائك متقابلين، تذكر يوم نقوم الليل، تذكر يوم أن نذهب لطلب العلم، تذكر يوم أن كنت خارج من الجامع سلطان وما كنت ناوي تحضر الدرس، وأقول لك ساعة روضة من رياض الجنة، ها هو الله قد أوجب لنا الجنة بساعة في طاعة، فنادتنا الملائكة فكفر الله ذنوبنا. الله أكبر، قصص جميلة. لكن في الدنيا بعت الأرض هذيك، إي والله بعت، الله يضيق صدرك، ليه ذكرتني أني بعت الأرض؟ ساخي بعتها 50,000 واللي شراها مني باعها 500,000. قال: تذكر يوم تصدم؟ يلا يذكر. تذكر يوم تنكسر رجلك؟ يذكر لك الأحداث التي تضيق صدرك، وتجد أن بعضهم هذه حياته، الدنيا كدر. لذا الدنيا الآخرة لا تسمع فيها لاغية، ويقول الله: لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وهذا من النعم، من النعم التي عجلت لهم. قال: فيها عين جارية. لاحظ العين الآنية وهنا عين جارية، نعوذ بالله من النار. تلك العين الآنية اشتد حرارها فبدأت تفور، وهذه من جمالها وريحها وطيبها، لأن عيون الجنة وأنهار الجنة تخرج من تحت جبل المسك، اللهم من فضلك، فتسيح بلا أخدود، جرت تمشي بلا أخدود، كما قال ابن القيم أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، تمشي أمامك ما شاء الله أنهار الخمر واللبن والعسل والماء. قال فيها عين جارية، وهل هي عين واحدة؟ لا، هي عيون، وإنما ذكر في الآية عين من باب ذكر الجنس والنوع، وإلا هي عيون، وتختلف في أنهار عليها قباب اللؤلؤ، وهناك نهر خاص بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر، وهو الذي آنيته كعدد النجوم، وهو أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وآنيته آنية السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فيها عين جارية، ودائما الماء إذا توقف أسن، لذلك حتى البئر إذا قل نزحها أسنت واخضرت واجتمع حولها ما يقدرها، وألقى الناس فيها قاذوراتهم، وبال البائل فيها، ولا يعذب الماء إلا مع الجريان، ولذلك أنهارها في غير أخدود جرت، نسأل الله الكريم فيها من فضله. فيها عين جارية، وطبعا العين هذه الجارية عين إذا فاضت فإنها العين في الدنيا، غالبا العيون في الدنيا قارة، ولذلك بعضنا يقول هناك واد يغيل، والواد الذي يغيل في اللغة هو الذي ينبع منه الماء فيسيح، ينبع، ولذلك تأتي في بعض بطحاء الأودية فتجدها بعد السيل تغيل، لكن تتوقف لأنها ماء يسمونه ماء سطحي. أما الجنة عين، أي عيون تجري من تحت الأرض فتنبع على ظاهرها. قال الله فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا في الحديث أيضا، والحديث حسنه وصححه الألباني، قال أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال المسك أو من تحت جبال المسك. طبعا العقل يسجد يسأل الله الجنة، وأبشركم من سأل الله الجنة ثلاثا شفعت الجنة فيه، فقالت اللهم أدخلني إياه، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. قال فيها سرر مرفوعة، وسرر جمع سرير، وهو الذي ينام عليه أو يجلس عليه، والسرر أخذت من السرور، لأن غالب من يجلس على السرير يسر، وأعظم السرير أعظم السرور على السرير أن يكون على السرير من تحب، ولذلك السرر المرفوعة التي كما قال بعض أهل العلم أنها عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة سميكة، والوصف الأخير أجمل ما في الأوصاف، وعليها الحور العين. ثم إن هذا السرير إذا جلست عليه فإنه إذا جلس عليه نزل وتوطأ له حتى يعلوه ثم يرتفع. لماذا يرتفع على السرير صاحب الجنة؟ حتى يرى كافة النعيم الذي يملكه من قصور وغلمان وولدان وحور، لا إله إلا الله، حتى لا ينقطع نعيمه. وأبشركم في الجنة ليس الشباب فقط يبقى، بل إنك في الجنة يتجدد شبابك وجمالك، حتى أن زوجتك أو زوجاتك كلما دخلت في يوم سبت أو جمعة قالت والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. وهنا عمليات تنفيخ وتدفيخ وصنفرة وكريمات وتعديل، يريد أن يعدل على خلق الله. في الجنة أنت جميل، أنت جميل، لأن زوجتك قاصرة الطرف ما ترى إلا أنت، وزوجتك مقصورة في الخيمة، ما هو بكل ما طلعت ورجعت وين أم فلان؟ قالوا راحت لبريالين، حلها، رجع أم محمد ولا أم فلان من لبريالين، ولا دارت فلانة تريد طعام، تريد ضيفك يكرم. ولذلك في الجنة هي لا ترى إلا أنت في الجنة قاصرة الطرف، قاصرة الطرف، وهذا جمال، وهذا وصف جمال للمرأة، لأنها تراها تراك ملكها في الجنة، تعطى قوة 100 في الطعام والشراب والنكاح، لا يتبولون، لا يمتخطون، لا يتغوطون، يخرج منهم ما يأكلون طيبا يطيب ويرشح ملابسهم. أي نعيم هذا! نصيف امرأتك على رأسها، أي خمارها على رأسها، خير من نعيم الدنيا وما على الدنيا كلها. ولو ابتسمت لأضاءت إضاءة أشد من إضاءة الشمس والقمر، أضاءت جنان الجنة العليا. فقيل مه؟ قالوا حورية تبسمت في وجه زوجها. ما تحتاج تبيير لا كريستالي، ولا تحتاج إلى أجهزة ولا معاجيل. كذلك أردانها عليها 70 حلة، ومن جمال الحلل أن مخ الساق يرى ما بعدها. قف هنا، تقول بعض النساء تعال يا شيخ وبعدين، ونحن إذا هذا جمال الحورية كيف ستقارن مع جمالنا؟ إذا دخلت مع زوجي الجنة كيف يقتنع بي ويلتفت إلي؟ أبشرها أن الله يضاعف جمالها على جمال الحور 30 ضعفا كما ورد في حديث، فتكون سيدة الحور. طيب يا شيخ أنا ما أتحمل زوجي يذهب إلى غيري، ينزع الله من قلبها الغيرة والغل فتطمئن وتتمتع في الجنة. طيب أنا في تقول زوجة امرأة يا شيخ أنا عزباء أو أرملة أو أنا ما تزوجت أو كنت عانسا، في الحديث الذي حسنه الألباني ليس في الجنة أعزب. طيب كيف ستتزوجين شابا دخل الجنة وليس له امرأة، أو رجل دخل الجنة ولم تلحق به زوجته راحت للنار بدون زوجة؟ لا، يعطى من النساء الصالحات، ولذلك اللي يحب زوجته صح يضبط وضعه ويروح معها للجنة، وإلا فإن الجنة لا أعزب فيها كما ورد في الحديث الصحيح. أعود، قال فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، ورفعت كما قلنا رفعت مقاما وجمالا، وحتى تشرف على جمال الجنة وما أعطيت عليها. أيضا قال وأكواب موضوعة، السرر مرفوعة والأكواب موضوعة، معناها أن الأكواب ترفع لهم لكنها موضوعة، معناها مو بيقول صب ما في الجنة صب الله لا يهينك، ها، لأن الكوب إذا انتهى فالغلمان حول الأكواب يسكبون والأباريق في أيديهم، وغلمان الجنة غلام من الخدمة في الجنة، لو جمع حسن وجمال أهل الدنيا ما أتى إلى جمال غلام من غلمان الجنة، فكيف بالحور؟ لذلك واحد مشغول بالطين ونقول له انشغل بالعين، الله يرحم والديك، لا حرج أن تأخذ من الطين من توصلك للعين، لكن إياك أن تفقد لذة العين بكبيرة ترتكبها هنا من زنا أو نحوه، فتحرم نفسك من جمال لا يمكن وصفه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأكواب موضوعة، قلنا إذن وضعت الأكواب وتسكب فيها من الرحيق، من تسنيم. وقيل لماذا ذكر الله الأنهار العين الجارية بأنواع الأنهار فيها ثم ذكر السرر؟ لأنه لابد يتكئ وينام. قال الأنهار لأن الغلمان يغترفون من رحيق الجنة وعسلها وخمرها، فلا يكاد يوضع كوب إلا ووجد كوبا آخر. والكوب ما هو؟ الكوب هو الكأس الذي ليس له ساق ولا عنق له ولا عروة، يعني الكوب المفتوح، هذا كوب. أما الذي له ما يمسك به وله عنق هذا هو الكأس، ولذلك يسقون الكأس الخمر بالكؤوس، والرحيق الآخر من عسل الجنة ولبنها وغيرها من النعيم فبالأكواب، ويتناول ولدان المخلدون بملئها. فقوله موضوعة أي أنها ممتلئة أمامهم لا تنفد، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال ونمارق مصفوفة، والنمرقة أو النمرقة هي الوسائد بألوانها وجمالها، فإن لاحظ لماذا القرآن يصف لنا أرائكهم وسرورهم ونمارقهم وزرابيهم حتى تشتاق النفوس. وكان من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يجتمع مع أصحابه رضي الله عنهم فيشوقهم إلى الجنة فيقول: هل من مشمر إلى الجنة؟ فيقول الجميع: نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. يا شيخ، إذا مريت على نعيم الدنيا فأعجبك شيء، التفت إليه وقل: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. ليت ما تطق الطبلون اللي قدامك تقول: والله القهر، هذا الحظ مو بحظي. وبعضهم يقول: مالت علي، يدعو على نفسه. وبعضهم يقول: يا شيخ، ذهبت الدنيا وذهب الصبا والشباب، ونحن لم ما ملكنا بيتا أو سي. يا أخي، كل ما ستفقده هنا وتصبر عليه وتحتسب ستجده هناك بمجرد صبغة تنسى الآلام. هناك قطعت أقدامهم بالأمراض، وبعضهم عاش الفقر، وبعضهم عاش الدين عمره كله، وبعضهم عاش عقوق الأبناء، وبعضهم عاش القلة، وبعضهم مات ولم يملك بيت، وبعضهم لكنه طائع راضي، يبذل السبب ويتوكل على المسبب. نقول: كل الآلام على باب الجنة تنقلب آمالا وتنتهي، المقصود أن تصل إلى الجنة. قال: ونمارق مصفوفة. إذن النمارق هي الوسائد التي من الحرير والاستبرق وغيرها، وهي مصفوفة على كراسي وعلى أرائك رصا جميلا في صورة بديعة جميلة. توضع النمارق في الجنة للجلوس عليها وللاتكاء عليها، وعلى ورد في أحد الحديث: وعلى كل رأس نمرقة حورية تصفها كلما اختلف صفها. يعني أنت ما تحتاج أنك تصف النمارق، هي مصفوفة. والزرابي التي قال الله بعدها: وزرابي مبتوثة، جمع زرابي جمع زربية، وهي مأخوذة قيل من بسط كانت تنسج في أذربيجان نسبة إلى هذه المنطقة، وكان صوفهم جميل وغرزهم جميل، والعرب يعرفونها أنها من أندر أنواع البسط. يوجد بعض الزل والسجاد والبسط أقيامها الآن بمئة ألف ومئتي ألف ونصف مليون ومليون، هذا نسمع به، أنا لم أره، لكن هذا الذي يقول يصل إلى درجة عالية. ولذلك قال زرابي، قيل الزرابي ليس التي يجلس عليها، إنما الذي تنثر أمامهم لتجمل أماكن جلوسهم على الزرع وحول الأنهار وفي مجالسهم وفي خيامهم وعلى أرائكهم، صلى الله الكريم من فضله. ولذلك أحيانا تفرش الفرشة وتحط هناك زولية وهناك سجادة، هذا عجمي وهذا كاشاني وهذا مدوش يقولونه وهذا يدوي وهذا عقد، فتنظر إليه كأنما أنت جالس مع الفرش في بستان بديع مختلف الأزهار. هذا وصف القرآن. وزرابي قال مبثوثة، أي ليست تحتهم، إنما تمتع عيونهم بالنظر إلى تلك البسط، نسأل الله الكريم من فضله. وزرابي مبثوثة، هذا وصف الجنة. أقول هذا وصف الجنة تشويقا. والله إن العيش في نعيم الجنة يسبق الدخول لها، إذا كان العبد قائما بطاعة الله وهو قائم خاشع ناصب عامل هنا. أما إذا خاشع ناصب عامل هناك ما تنفعه، لأنه سيصل النار الحامية. لكن إذا خشع اليوم ونصب في العمل الآن وصبر على الطاعة أورثه ذلك نعيمين: النعيم الأول في وجهه سيصبح ناعما، الثاني نعيم في صدره وهو قول الحق لسعيها راضية، فهو مرتاح على ما بذل وما أعطي. أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب، وأن يختم بالسعادة آجالنا. اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم يا رب اختم بالسعادة آجالنا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم اجعل نداءنا في ختام روضة الجنة هذه أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبإذن الله في الدرس القادم ننهي سورة الغاشية مع سورة الأعلى بإذن الله. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله. أيها الأحبة، كنا في اللقاء الماضي ونحن في أفياء سورة الغاشية تحدثنا عن الغاشية وعن تقسيم الله لعباده على قسمين، وقلنا أن القسم الأول قسم محزن لأن تلك الوجوه كانت خاشعة وكانت عاملة وكانت ناصبة، والعاقبة أنها تصلى نار والنار حامية. ثم تحدثنا عن نوع آخر، تلك الوجوه الناعمة التي رضيت لسعيها فكان العمر كله جهد وتعب ونصب، فمع أول صبغة في جنات النعيم نسوا تلك الآلام ورحلت تلك الأحزان ونادتهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم. ثم أخذنا في السورة وصف من أوصاف أهل الجنة ونعيمها بين تلك القصور العالية وتلك البسط والزرابي المبتوتة، إلى أن توقفنا مع الجزء الثالث من هذه السورة، ولأنه بقي لنا ثلث الغاشية ثم ننتقل إلى سورة الأعلى، ننطلق سائلين الله الإعانة والإخلاص والصواب. فقد قال الحق بعد ذلك يخاطب كل كافر مكذب باليوم الآخر. الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الغاشية أنها تجعل القلوب واجفة والأبصار خاشعة كذبه أهل مكة، وكذبوه أن تكون هناك نار حامية ولا عين آنية ولا يؤمنون بمقارع من نار، ولا أن يبدل جلود أهل النار جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم لما دخل في وصف الجنة كذبوه، فأراد الحق جل وعلا، وهو استفهام إنكاري توبيخي لكل مكذب باليوم الآخر، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل هي رأس مال العربي، بل إن من اجتمع عنده من الإبل في العربي سودوه، ولذلك كان سادة العربي ملاك إبل، ومنه عبد المطلب. وعبد المطلب عندما أتى أبرهة فأخذ إبله ذهب يستنقذ الإبل وليس له دخل في الكعبة، تهدم ما تهدم، المراد أن إبلي تعود. فقال: ويحك، أتيت لأهدم مآثر آبائك وأجدادك فتأتي تسأل في الإبل ولا تسأل في البيت الحرام؟ فقال الكلمة المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكانوا يحبونها، ولذلك كانت الديات في العرب بالإبل. ولذلك لما هم عبد المطلب أن يذبح عبد الله، أن يذبح ابنه عبد الله، وذهب للكاهنة، كان يفدي عبد الله عند كل قدح يخرج، يعني هم يضع القداح فيسحب عبد الله يفتيه بعشرة، ثم يخلطون القداح فيسحب يخرج عبد الله يفدي بعشرة حتى بلغ 100، ثم قال: أعيدي، فأعادت فطلعت على الإبل، فصارت الإبل ديات العرب. حتى هذا اليوم الدية اللي موجودة في المحاكم 500,000 وكانت 300,000 وكانت 100,000، هي قيمة 100 من الإبل من أواسطها. والحبيب عندما أخبر علي رضي الله عنه في فتح خيبر قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم الإبل الحمر، وهي من أجمل ألوان الإبل مطلقة ومن أسنمها وأجملها، وكان العرب إذا ساد أحدهم إنما يسود بإبله. وهنا أمر القرآن العرب المنكرين بالبعث وبالجنة والنار: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والإبل أقرب كائن إليهم، مع أن في غنم ويوجد بقر، وإن كانت أرض مكة ليست أرض بقر لكنها أرض إبل وأرض غنم، لكنها تحيط بها الزروع وتحيط بها البلاد من شمال وجنوب. لم يأمر الله بالنظر إلا إلى الإبل، لأن الإبل اجتمع فيها ما تفرق في خلق الله في الدواب، اجتمع، فهي سفينة الصحراء كما يقولون، هي التي تتحمل اللأواء، وهي التي تنقلهم في المسير وتشق بهم فجاج الصحراء. فكانت قريش لها رحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، ولذلك العرب كانوا يجبون على ظهورها، يجبون على ظهورها أنعاما وكل متاع لا يوجد في أرض مكة الصحراء. ومن هنا أمرهم الله أن ينظروا إليها. أيضا هذه الدابة التي تأكل كل شيء حتى الشوك، وتصبر على كل شيء حتى الظمأ، وهذه الدابة من فضل الله عليهم جمع الله فيها بعضا من الخصال في خصلة غير طيبة، وهي أنها تحقد، أكبادها غلاظ، ولذلك قالوا حقد ولا حقد جمل، لكنها فيها قلوب، فيها أفئدة لينة، ولذلك سمي حنينها حنين العشاق. ولذلك الحبيب عندما خطب بعد أن صنع له المنبر، سمع أهل المسجد حنينا كحنين النوق العشاق، أنين تلفتوا، ليس معنا ناقة ولا أم فجعت بطفلها، أين هذا؟ فالتفتوا إذا هو الجذع، فنزل الحبيب وضمه. وهنا فائدة، يقول الحسن البصري: يا أمة محمد، أيحن جذع شوقا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقلوب في أجوافكم ما حنت شوقا للقياه عليه الصلاة والسلام. أعد فأقول: تحن، وبها الرحمة، وبها أيضا الغيرة. الجمل يغار على الناقة، ولذلك لو دنوت منه وهو يريد أن يدنو منها لربما سحقك سحقا بجيرانه، وما أبقى لك في الحياة يوما واحدا. عجيب. بل وإن الإبل لتطرب، تطرب نعم، وإنها لتحب الحداء. ولذلك أنجشه صحابي مولى، كان إذا سارت الإبل في الغزوات والحبيب معه، وكانت الإبل من الذي يركبها؟ يركبها النساء، يوضع الهودج ثم تركب المرأة في الهودج، فكان حتى يقطع الطريق مثل بعضنا وش نسميها هيجنه، يهيجن الله يجزاه خير، يحدو قصيدا من عنده بصوت جميل، ولا حرج في ذلك، والشعر كالكلام، حسنه حسن وسيئه سيء. فكان أنجش صوته جميل، فإذا أنشد طربت الإبل ثم ابتدأت تسرع في مشيها والنساء فوقها، فخشي الحبيب على النساء فقال: رفقا يا أنجشة بالنساء، رفقا بالقوارير. فسمى الحبيب المرأة، سماها قارورة، أي أنها تتصدع ورقيقة، وأحيانا إذا انكسرت لا تلتئم من جديد، فاحذر أن تصدع قارورة أمرت بالحفظها. وبل هذا في فائدة، إياك أن تسمع المرأة الغناء الماجن، فإن الغناء الماجن يؤثر في المرأة أكثر من الرجل. ولذلك إذا رأت قصائد النحور والخدود والشعور والقدود والعيون، وصار الذي يحدوها متأنث إلا قليلا، فإن هذا يصدع أيضا في قلوب النساء. فإذا أقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وجعل الله فيها المشارب وتحمل أثقالهم. قال الله: ولهم فيها منافع، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أمرهم الله جل وعلا أن ينظروا إليها. لماذا؟ إن الذي خلقها قادر أن يخلق ما هو أقوى وأدنى منها. ولذلك تجد اللفظ القرآني دائما إذا قسى قلب العبد أمر أن ينظر، ما الذي أقرب شيء إليه تنظر إليه؟ يقول واحد: لست من أهل الإبل، لكن عندك نفسك التي بين جنبيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى الكلية، فشل الكلوي، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، إذا شبكوا فيه الآلات وأخرج الدماء ثم جلس مريض ودمه ينتقل ما بين الأجهزة وبين القوارير والمحاليل، إن الكلية ربع كلية في الإنسان تعمل عمل الجهاز الكبير هذا. إنك أمام جهاز الغسيل تسبح الله، وأمام جهاز القلب الصناعي تسبح الله، بل وفي عند أن الضفر ينبت بين اللحم فليس بلحم هذا يسبح الله عبده. الشعر في جسمك هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا. تصور لو أن الأهداب، لو أن الذي في هدب عينك استبدل به شعر رأسك فنزل شعر رأسك في مكان الهدب، تعيش؟ والله ما تعيش. كان كل يوم عند الحلاق، مو بكل أسبوعين، كل يوم حتى ترى. إذن هناك تسبيح للعبد يسبح خالقه لأنه الخلاق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإمام شريح وهو قاض وفقيه ومن فقهاء الفقهاء المصقعين وبل ومن الفقهاء المبرزين عليه رحمة الله، كان يقول إذا طال به المكت في مجلس القضاء قال لطلابه: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والله إن بحاجة. وقلت ذلك في الخلوة بالله، كيف يخلو العبد بربه؟ يترك زينة الدنيا، يبتعد عن بهرجها، يبتعد عن خلطة الخلق، يخرج في الصحراء أو على البحر. وانتم في المنطقة الشرقية ما شاء الله عندكم كله بحر وعندكم جبل، أظن ما هي ببعيد مرة، لكن عندكم الطعوس اللي الله من فضلك، عندك الشجر البري، عندك كل شيء يسبح، والإبل. لماذا لا تخرج يوما لتجلس على كثبان رمل لتسبح سامكها ورافعها، ثم تنظر إلى الأرض فتسبح من سطحها؟ فإن مر جمل فقف أمامه وسبح من خلقه. اجتمعت الأضداد في هذه السفينة التي تمشي على الأرض، فسبحان من خلقها. أيضا إذن أول أمر أمر الله به من كان في مكة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تذكرون عندما أرادت أهل مكة، أرادوا جعل الجائزة لمن يأتي برأس محمد عليه الصلاة والسلام وبرأس صاحبه صديق الأمة، قالوا 200 ناقة. طبعا إذا جت 200 ناقة تجعل الحليم عند العرب حيران، وتجعله ينسى اسمه الثلاثي. هو لو أعطوه 200 شاة لذهبوا يبحثوا الناقة، يعني تنقلك من سهول الفقر إلى قمم جبال الغنى، تدفن الفقر دفنا. 200، ومن هنا خرج كل أحد منهم، حتى خرج كما تعلمون شيخ مدرج سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك يأمرهم بالتدبر فيما يحيط بهم. والعجيب أن الله سيذكر 4 صور و4 آيات لا يفتقدها الإنسان قط. ما عندك إبل في مكان ما في سماء، في مكان ليس فيه أرض، في مكان ليس فيه جبل، كل واحدة من هذه المظاهر الكونية ينبغي أن تقف عندها. وهذه اسمها عبادة التفكر، وعبادة التفكر تجعل إيمانك بالله جل وعلا متجددا ويجعل قلبك حي. بل والله إن بعض الناس إذا أغمض العينين فتذكر قوة الله على جبل مر عليه، كما سنذكر أن الله لا يزيحه بل ينسفه نسفا. أنا وأنت لو قال الملك أو قال الله للملك خذوه إلى النار، من الذي يمتنع؟ من الذي يقول أنا أبو فلان؟ أمن الذي سيدعو ناديه وسيدعو جماعته وقومه يقول أنقذوني من هذا الملك؟ هذا الملك في بعض أوصاف الحديث من خزنة النار ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 40 سنة، عليها ملائكة غلاظ شداد فيهم رحمة لا يعصون الله ما أمرهم، لأن إذا ما رحمك ربي لن يرحمك أحد بعده، هو أرحم الراحمين. وهؤلاء جنده، والمدبرات أمرا يدبرون الأمر بأمره. نعود إلى النظرة الثانية. ثم انتقل التدبر قال: وإلى السماء كيف رفعت. يأمرهم أن ينظروا ليلا أو نهارا إلى هذا السقف المرفوع وما علاك فهو سماك. وهذه السماء ليست التي نراها بعيوننا. من عظمة السماء أننا لا نستطيع رؤيتها. لو أن السماء التي نراها، طيب إذا أقلعت الطائرة وقال 34,000 قدم يخترق السحب والسحب تكون تحته، إذن ليست هذه السماء، ليست هذه السماء. أين السماء؟ لو انطلق منطلق سائر إلى السماء الدنيا حتى يصل إلى ظهرها يحتاج إلى 1,000 سنة. ولو أنها بالأيام، لو انطلق أحدهم إلى السماء منذ أن ولد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، منذ أن ولد محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصل إلا أطراف السماء الثانية، لم يصل الثانية، لا زال يسبح في الملكوت. إذن المسألة ليست أيها الأحباب، ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 سنة، وكثف السماء 500 سنة، وما بين الأولى والثانية 500 سنة، وكثف الثانية 500 سنة، ثم السابع إلى السابعة، ثم الماء، ثم الكرسي، ثم العرش، ورب العالمين مستو استواء يليق بجلاله، يسمع دبيب النمل على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، ووالله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إنه السميع البصير، إنه الملك العظيم الذي أحصى كل شيء خلقه، وكل من خلقه سيأتيه فرد. هذه السماء التي ندعى للنظر إليها أخبرنا الله أنها ستنفطر، والنجوم تنكدر، والعشار تعطل، والجبال تنسف، والأرض تدك. لمن؟ من الذي يبقى؟ ما يبقى أحد، لأنه هو الملك سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله. لذا أمرهم الله حتى يختلط في قلبك حب وخوف ورجاء، لا بد أن تتدبر، ارفع رأسك. أمرهم الله أن ينظروا إلى السماء، وقد قال في آية أخرى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. هذه السماء أليسوا يستدلون بها؟ وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ولو وبعضهم يخرج من نجد أو من الحجاز حتى يصل الحيرة وحتى يصل بصرة، ما يغيب ولا يضيع، يهتدي بالنجم. ومن هنا ولا بد يرفع رأسه إلى السماء، بل وإذا أراد الدعاء رفع رأسه إلى السماء. ولذلك الحبيب عندما مر على عبد الله بن مسعود فرآه يجلد رضي الله عنه جارية له، فقال: تذكر قوة الله عليك، إذا دعتك قوتك يا ابن أم عبد على جلدها فتذكر قوة الله وقدرة الله عليك. قال: يا رسول الله، هي حرة لله. قال: قف، أين الله؟ يسألها، يختبرها، موحدة ولا لا؟ قالت الجارية: في السماء يا رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. في السماء، حتى الطفل الصغير إذا قلت كل يا رب، قال يا رب، رفع رأسه، فطرة تدعو إليها، يا رب، وهل هناك إلا الله؟ هذا الذي سمك السماء، أنا وأنت كم جزء؟ إذا كانت الكرة الأرضية ذرة في مجرة، وإذا كانت المجرة ذرة في المجرات بعدها، الأرقام تنتهي. لو قلنا ما قدر الأرض بالمقارنة بالشعرة، المنظومة الشمسية اللي إن فيها كلها بالنسبة للشعرة ذرة، ولو كنت على الشعرة وتبي تنظر هذه الكواكب 7 أو 8 كلها ما تراها، هباء. إن كلنا مع شمسنا وقمرنا ومع هاللي يتزاحمون هذا كله وزحل، وها كلنا هباء هباء، رأس دبوس في كون يسيره رب العالمين. إذا قيل لك السماء لا تنظرها السحب، السماء هناك أملاك وأفلاك، ومنذ أن خلق الله الأرض وعلماء الأرض وعلماء الفلك لا زالت مناظيرهم تطور، وكلما بلغوا بالنظر إلى جزء من الكون سجدوا، ولا بد يسجدون، لا بد يسجدون. القدرة الثقب الأسود اللي يقولون يبتلع كل شيء، واللي يتكلم عن حرارة الشمس، وش الشمس هذه؟ فلو خرجت خارج منظومتنا لعلمت أن الشمس هذه كعود الكبريت في بعض العوالم، بعضها فيها شموس وبعضها ما فيه شموس، ليس هذا مكانه. إذن قال: وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت السماء بلا عمد ترونها؟ هل الله جعل لها عمد لا نراها؟ بعض أهل العلم يقول قوله جل وعلا بغير عمد ترونها، أي بغير عمد ترونها بعيونكم، وإلا فإن العمد موجودة، هذا قول. لكن الصحيح أنها رفعت بلا عمد، لا نراها أو وهي خفية. لماذا تريدون العمد؟ من الذي يرفعها؟ من الذي يمسكها أن تزول؟ تصوروا أحبابي لو أذن الله لنيزك من النيازك أو لكوكب من الكواكب أن يغير مجراه، ما الذي سيجري؟ سيحدث انفجار كوني. لو تحتك الشمس بأي جرم من الأجرام سيحدث انفجار هائل في الكون، جزء صغير ذرة من ذرات الانفجار تجعل الأرض رمادا، ومن فيها ومن عليها ومن بناها ومن سكنها. سبحان الله. لذلك يأتي خوف المؤمن عند الكسوف، إن غياب ضوء الشمس أو القمر وظل واختفاء هو خوف من أن يأذن الله لهذا الجرم أن يغير مساره ولو ملي واحد، فإن الكون بعده ينتهي ينفجر. وإذا أراد الله قيام الساعة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت، يعني تغير البناء الكوني هذا ليبقى الملك، ليزول الكون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. وفي الآية الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. إذن أمرهم وإلى السماء كيف رفعت، ثم بعد ذلك قال وإلى الجبال. المشهد الثالث من مشاهد الجمال في الكون الجبال. ولولا الله أنه ثبت الأرض بالجبال والله ما بني في هذا الحي بيت. شفت العمود هذا؟ والله ما يستقر مكانه، لأن الأرض تكون مائجة ورائجة ولا تثبت، حتى يأتي الأرض فيدق فيها الوتد دقا فتثبت. ولذلك جبال بعيدة، شفت الجبل، شفت البحر هذا الذي بجواركم، هناك جبال في وسطه، لولا تلك الجبال لما استقر البحر مكانه، ولو لم تكن هذه الجبال لما استقرت الأرض. ولذلك قال الله والجبال أوتادا. والوتد في العموم الغالب الذي يخرج منه أكثر أم الذي في بطن الأرض أكثر؟ أنت إذا بغيت تثبت لك في تبني خيمة فإنك تدخل الوتد أكثر من ثلثيه في، بل ثلاثة أرباعه، بل تسعة أعشاره تدخله حتى يثبت لك البناء. إذا كان الذي بيننا ننظر الظاهر لنا هو ربع أو ثلث أو عشر الوتد، إذن ما الذي تحت الأرض؟ ما الذي تحت الأرض؟ إنها عظمة الخالق ليست على أديم أرضه، إنما في جوف بحره وفي داخل أرضه. ومن هنا أمرهم الله أن ينظروا للجبل. والعرب كانت تحب الجبال، الذين يسكنون على الجبال يحبونها، ولذلك تلقى قرى في سفوح الجبال، لأن الجبل يكسر الإعصار، يكسر الهواء، الجبل مصائد للماء، الجبل فيه الصيد لمن أراد الصيد، فيه كل شيء. الجبل جعله الله أكنانا، فيه الكهوف وفيه المغارات وفيه العيون وفيه الصيد وإلى غير ذلك، حكمة لا تنقطع، العربي يعرفها. وأقرب جبال بجوار مكة ما هي؟ الطائف. وكانت مكة جل أغنيائها، أبناء ربيعة، شيبة وعتبة، تذكرون في قصة الطائف عندما ذهب الحبيب للإسلام ثم لإسلامهم فلم يسلموا، ثم ذهب إلى بستان. كان لمن البستان؟ البستان لشيبة وربيعة، لعتبة وشيبة أبناء ربيعة، أي أنهم من أهل مكة. ما الذي صعدوا؟ يصعدون الجبل العظيم. إذن هم ينظرون الجبال، جبال الهدى، جبال السروات، بل تسمى جبال الحجاز، تحجز منطقة الحجاز عن نجد كاملة حاجزة. هذه الجبال العظيمة ينظرونها، فيسألهم الله: وإلى الجبال ألا تنظرون؟ وكيف نصبت؟ وكأن الله يتحدى المخلوق إذا مر بجوارها: لو كلفت البشرية أن يدقوا وتدا، أي جبلا، تظن أنهم يستطيعون؟ الآن فتحوا الأنفاق وفتحوا العقبات، العقاب يسمونها العقاب الجنوب، هذه ما شاء الله تنظر السيارة كأنها صندوق كبريت من صغرها، وهي تطوي الجبال صعودا ونزولا، استطاعوا يضعون عليها طرقا، لكن هل يستطيعوا أن يضعوها وتدا ويدق الجبل في الأرض لو ماد جبل؟ لا والله. ثم إنهم إذا أرادوا نقب واحد من الجبال جلسوا أشهر بل سنوات طوال ليفتحوا نفقا. الجبل أقوى. إذن أمرهم الله أن ينظروا إليه ليسبحوا من نصبه سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، قال: وإلى الأرض كيف سطحت. ألا ينظرون إلى الأرض؟ لماذا ذكر الله الصور الأربع؟ سماء، جبال، أو قبل ذلك إبل، سماء ثم جبال ثم أرض. لماذا ذكر الله هذه المظاهر الكونية؟ ما ذكر غيرها؟ لماذا ما قال انظروا إلى البيت الحرام؟ ما قال انظروا إلى الأغنام؟ لماذا لم يقل انظروا مثلا إلى الذهب والفضة والمعادن؟ لماذا أمرهم أن ينظروا لهذه المظاهر الكونية الأربعة؟ من يجيبني؟ لم معنا وقت ما شاء. جزاك الله خير يا أبا سعيد، تفضل يا شيخ. نعم، لعظمها، أحسنت، وأيضا لأنها متاحة للجميع. وإن الراكب على الجبل الجمل لا بد أن يمشي على أرض ويصطدم بجبل وتظله سماء، ولا لا؟ فأنت في كل هذه الحالات لا بد أن تنظر. فقال: وإلى الأرض كيف سطحت. وسطحت أي مدت مدا، ليس مدا متساويا، فإن الأرض قيل أنها كرة، وقيل أنها، على الصحيح أن الأرض ليست كرة، أنها بيضاوية الشكل، جهة أدق من جهة، وذلك القطب الشمالي يختلف عن القطب الجنوبي، وليس هذا تخصصي حتى لا آتي بالعجائب، لكن علماء الجيولوجيا والتضاريس وغيرها والجغرافيا يقولون إنها تكون. لذلك الليل والنهار في سقف الكون يختلف عن الليل والنهار في جنوب الأرض. هذه الأرض التي سطحت المراد أن الله مدها ثم سهلها ثم يسرها. والعجيب أن الله خلقنا من أديمها، فيها الصخر وفيها الرمل وفيها الطين، ولا لا؟ فيها كل، وفيها الأرض الحمراء والسوداء والصفراء، وهكذا حتى ننظر إلى الأرض التي خلقنا منها، وهي لنا أكفاة أحياء وأمواتا. خلقها الله جل وعلا فمدت. هل هناك أرض ممدودة ليس بها أودية ولا جبال؟ نعم، هي أديم ليس هنا، إنه يوم أرض المحشر. أرض المحشر أرض بيضاء نقية كالطحين الأبيض، ليس فيها عوج ولا أمتة، ليس أحد يغطي أحد. لكن في الدنيا لا، أرض ممدودة لكن فيها الوادي وفيها الجبل وفيها الشعيب وفيها الرمل وفيها الصخر وفيها الحرة وفيها الطينة السوداء والحمراء والبيضاء. تبغى تعرف الأرض شكلها؟ انظر إلى وجوه عباد الله، هذا أحمر، هذا أسود، هذا أبيض، هذا. ثم إذا أردت تبغى تشوف قوتها انظر إلى أخلاق عباد الله. ولذلك الله لا يسألك لماذا هذا لونه، سيسألك لماذا هذه أخلاقه. لونك هو الذي خلقك من الأرض، وهو الذي سبحانه وتعالى أعلم بما خلق. ما أمرك تغير لونك ولا شكلك ولا جنسك، إنما أمرك أن تغير أخلاقك. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. إذن وإلى الأرض كيف سطحت، أي انظروا إلى هذه الأرض يسرها الله للبناء، بل إنك تقص الحجر فتبني البيت، فإذا ما عندك حجر في المناطق الرملية والطينية يبنى البيت منه، واللي ما عندهم حجر ولا طين يبنونه من سعف النخل وغيره. جعل الله على وجه الأرض مادة السكنى فيها، لكنه وعد أهلها أنهم إليه يرجعون. ويقول ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكرت الصور الأربع، لماذا ذكر الله هذه الأربع؟ قال: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ هل يستطيع أحد أن يرفع مثل السماء؟ هل يستطيع أحد أن ينصب جبل؟ هل يستطيع أحد أن يسطح أرض؟ إذن هذه النداءات نداءات للتحدي لأهل مكة ولكل مشرك. ووالله يا أحبابي إننا نستطيع أن ندعو إلى الإسلام بالنظر في الكون، والله نستطيع أن ندعو إلى الإسلام بالنظر في الكون. باختصار، من الذي خلقك؟ سيقول الله. من الذي نصب الجبل؟ الله. سطح الأرض؟ الله. رفع السماء؟ الله. من الذي يمسك الطائرة أن تسقط على الأرض؟ الله. طيب من الذي يمسك السماء أن تسقط على الأرض؟ الله. طيب هل يسوغ لعاقل يعترف أن الذي خلق هذا كله هو الله ويعبد غيره، يخاف من غيره، يتوكل على غيره، يحب غيره؟ هل معقول أنه واحد في خلقها؟ كيف تجعل معه شريك فتخافه أو تعبده؟ منطق. ولذلك النظر إلى الكون كما قلت إنما هي نظرة التفكر. قال الله بعد ذلك: فذكر إنما أنت مذكر. ما المراد بالذكر؟ أيعظهم يا محمد، يا محمد وصفت لك الجنة ونعيمها وجمالها والنار وحميمها وعذابها، ورفعت لك سماء وبسطت أرضا ونصبت جبلا جملا ونصبت جبلا وخلقت جملا. هم يستفيدون من مظاهر الكون كلها. هذا كله من كان له قلب سيتعظ. فذكر فذكر إنما أنت مذكر. وكل من أحب محمدا صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، كل من أحب محمد عليه الصلاة والسلام عليه واجب من قول الله فذكر، ويجب أن تذكر وقبلها تتذكر. وأتقانا وأعبدنا وأصلحنا وأقربنا إلى الله من كان يحمل ذكر في قلبه فيذكر. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. وعندما قال الله له فذكر، خشي أن يظن الحبيب أنه إذا ذكر أن من أمامه سيتذكر. لا، فذكر إنما أنت مذكر، أي ليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. واحد يقول: عندي ولد يا شيخ، يا شيخ من هو في ثالثة متوسط والآن في الجامعة، وأنا أقول صل صل صل صل وما صلى، وش تقول له؟ تقول: فذكر إنما أنت مذكر، ليس عليك هدى وليس قلبه بين يديك. ولو أن أحدا يهدي أحدا لهدى الله بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إمام المذكرين وإمام الواعظين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه. أخبره الله أن بعد هذه الآيات جنة ونار وتفكر في ملكوت الكون، مع ذلك في ناس بيذكرون ولم يتذكر. ألم يمكث حبيبنا في مكة 13 سنة 13 سنة يذكر وما تذكر إلا قليل؟ نوح عليه الصلاة والسلام ذكر 950 سنة فوصف الله بعد جهود نبي 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. ولذلك يا أخي الحبيب من كمالات نعم الله أن المذكر لن يسأل عن المذكر إذا لم يتذكر. ولا لو أن الله سيسألنا أنت يقول فاشل في الدعوة، ليه يا رب؟ لأنك ما تذكر الخلق وأنت تذكر. حتى نقول للمعلم، المعلم يشرح مرة ومرتين وثلاث ويجلس بنص الفصل، صحيح؟ طيب أنا وش أسوي الله يحفظك؟ إذا بيته ضايع، إذا الآيباد أحرق عينه، إذا هو سهران ما نام. طيب أنا وش أسوي؟ شرح 20 مرة يا مشرف تربوي، والله ما عندك أحد. هذا يقوله بعض المعلمين، والله يا شيخ أعيدها 20 مرة يا شيخ. أنا عملت مشرفا تربويا، أدخل على المعلم يكاد يحترق، ثم أقوم وأسأل وكأن الرجال يشرح للي في الملعب مو اللي في الفصل، ولا يجيب ولا واحد. يا شباب قف اجلس، أطير النوم في النهاية ولا شيء، وفي النهاية يغضبون. إذا نقول له أسفك المعلم، أقول فذكر أخلص في تعليمك واصدق معهم، وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست مسيطرا على قلوبهم، الهداية ليست بيدك. حتى الأب أم تبكي تقول أنا جاني السكر والضغط، خفت عليهم، ربيت، سهرت، تعبت، وفي النهاية لا تكملين يا أم فلان. أم فلان الله يرحم والديك لا تكملين، والله لا يوجد أرحم بالخلق من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولو أن أحدا سيهتدي لاهتدى عمه وهو عند وسادة رأسه وهو يجود بنفسه، سيموت عماه. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أموت على دين عبد المطلب ومات مشركا. ما في هداية. الهداية ليست كوب ماء نسقيهم إياه، وليست بضاعة نشتريها. إذن قال الله فذكر، وقول الله فذكر إنما أنت مذكر تطمين لرسول الله. تدري لماذا؟ لأن مع الصدود مع ما بذل وتعب، أيرضخ أقدام الحبيب حتى تسيل الدم منها، بأبي هو وأمي روحي فداه عليه الصلاة والسلام لينقذهم من النار، ومع ذلك يرضخون قدمه ويخنقونه ويبصقون ويضعون السلام هذا وهو يشفق عليهم، ومع ذلك ما دعا عليهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا تطمين لرسول الله وربط على قلب رسول الله أنك مذكر. والوعظ فنون، وسنأخذها في سورة الأعلى الآن لنذكر. ولماذا يقرأ، لماذا تقرأ في كل صلاة من السنة أن تقرأ سورة الغاشية وسورة الأعلى في كل صلاة جمعة؟ تدري لماذا؟ قال جماهير من أهل العلم لأن الله قال فيهما فذكر، لأنه يأمر بالوعظ ولا يسأل عن النتائج. لكن هل يجوز للمذكر أن يذكر الناس بما شاء وبالأسلوب الذي يريد؟ لا. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر وليكن الوحي دليلك. لأن ترى بعضنا معه عقال ولا مع عصا ويجلد في ابنه ويقول خليك رجال واسمع الكلام وخل أخلاقك طيبة. طيب أنت يا أبوي ورا ما تصير أخلاقك طيبة الله يجزاك خير، وتبعد العصا هذه التي معك. يعني كأنه يقول يعني تأمرني بالأخلاق وأنت تخالفها، فليس هذا أسلوب. أو بعضهم يقول أنا شبهتكم، ثم يشبههم بحمار أو بحيوان ويشتم الموعوظين، أو لا يمكن أن يكون الأسلوب. أو بعضهم يقيم عليهم الحجة صلوا وإلا إلى النار وبئس المصير. هد الله يرحمه والديك، أنت ما أمرت بسوق الناس إلى النار، صلوا جمعني الله بكم في جنات النعيم. هو نفس صلوا، لكن اختلف الأسلوب واختلف الداعي واختلفت الموعظة. إذن قال فذكر إنما أنت مذكر، ويقول الله وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أنت ما أنت لست تجبرهم إجبارا على أن يكونوا مسلمين. ولو أن الهداية تسقى لسقى نوح ابنه الذي قال له يا بني اركب معنا، ولكنه قال سآوي إلى جبل فأدركه الغرق وكان من الكافرين والمغرقين. إذن طيب قال الله فذكر، نعم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي على قلوبهم لا قدرة لك، لأنه ليس عليك إلا البلاغ كما قال الله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والتوفيق بعد ذلك يأتي بيد الله. لست عليهم بمسيطر، لست قادر على أن تحجزهم وتمنع الغواية أن تصل إليهم لست عليهم بمسيطر، أي لست مجبرا لهم ولا مكرها لهم أن يكونوا مؤمنين. ولذلك الله قال وهديناه النجدين. ولكن تلاحظ بعض الناس يا أحبابي من شفقته على المدعوين يكاد قلبه يتوقف، يا ناس ثم ينقذ يريد إنقاذهم من النار. نقول أبقي بعض قوتك وادعهم بشفقة، لكن لا تحرق أعصابك فتحترق من أول طريق الوعظ، لا تحترق من أول طريق الوعظ. ممكن تدعو الله في 1439 إنسان فلا يهتدي إلا بعد 20 عام. بل إن بعض المدعوين اهتديت على يد من؟ على فلان، فلان ميت من 10 سنوات، قال والله لا زالت كلمته التي قالها لي صادقا من قلبه، والدمع أراه يترقرق من عينه، أني كأني أراه، والله ما اهتديت في ساعتها، بل والله ما اهتديت بعدها. اليوم أتذكر بعد حادث كاد يكون علي تذكرت قوله اللهم إني تبت إليك. بل أقول للآباء، شفت آباء أبناؤكم الذين يقلقون قلوبكم ويعصرونها ألما، والله إن بعض الأبناء لن يهتدي إلا بعد موتكم. يا شيخ أنا لين أموت والحق؟ نعم. تصدقون أن بعضهم مات وله 5 من الأبناء كلهم على مستوى من الهداية المتوسطة، واحد إلا واحد كان فاجرا، فاجرا عربيدا، مات والده ووالده غير راض وهو غير موجود. إلى الآن بنى 3 جوامع لأبيه هذا الفاسد بعد صلاحه، واللي كانوا صالحين، اسمع، اللي كانوا صالحين ولا واحد حط طوبة على طوبة، ولا ذبح ولا شات لأبيه، ولا ركب ولا برادة. هذا الذي كان فاسدا هو الذي أحيى الله قلبه بموت أبيه. كيف اهتدى؟ قالوا مات. وين؟ بالأمس؟ لا، الأسبوع الماضي. أين قبره؟ هذا قبره، ومات والدمع في عينه يردد اسمك. كانت التحول في حياته فأصبح من دعاة الإسلام وما أدراك. ولذلك أدعو لهم وعظوهم ولن تسيطروا عليهم ولن تكرهوا، ولكن أبشروا بغبها بعد ذلك، إما أجر من الله، إما أجر من الله أو هداية معجلة. إذن قال الله أيضا في هذا الباب لعلك باخع نفسك، ينادي محمد عليه الصلاة والسلام مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فأمره أن يتلطف بدعوته وهو لطيف في دعوته، لكن ألا تصدع دعوته قلبه. قال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا هنا الاستثناء كما يقوله علماء اللغة، استثناء هنا منقطع، إلا بمعنى لكن من تولى وكفر. يعني في ناس تعظه وتحرق أعصابك ومستلم لطريق الغواية والصدود، يقول الله لكن من تولى وكفر، يخبره الله بمصيره حتى يطمئن. لأن بعضنا يا أحبابي أحيانا إذا احترق قلبه على المدعو وما استجاب وش يقول؟ الله يجعلها في وجهك، الله يريني فيك عجائب قدرته. ليه زعلان؟ ليه لماذا تدعو على المدعو؟ من كان صادقا في دعوته فلا يدعو على المدعو إذا كان من أهل الإسلام. الأنبياء ما دعوا، إلا نوح عندما 950 سنة دعوا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا عليهم، لكن دعا على مشركين. بعضنا يدعو على مسلمين وعلى أبنائه. الله يخبر نبيه أن من مات مشركا فإلا من تولى وكفر. والتولي ما المراد به؟ التولي هو الإعراض، تولى مع وجود النصوص والكتاب والسنة والرسول والقرآن والدعاة والعلماء والتفكر، ولا زال متولي معرض، نعوذ بالله من ذلك. قال تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الله، قال يعذبه الله، وإذا كان الله الذي سيعذبه وهو أرحم الراحمين وبلغ أن مات على الشرك، فإن الله يوم القيامة إذا تنزل للفصل للقضاء على خلقه وصف الخلائق على أديم المحشر، وتنزلت الملائكة صفا صفا، ثم تنزل بعد ذلك حملة العرش، ثم تنزل العظيم جل وعلا وجاء مجيئا يليق بجلاله، كل من على المحشر يخافون حتى الأنبياء، ويقولون لقد غضب الله غضبا ما غضب قبله ولن يغضب بعده، غضب. فإذا كان هذا اليوم قال الله فيعذبه الله العذاب الأكبر، هل هناك أصغر؟ نعم، عذاب الدنيا، فقد يعذب الكافر وقد يعطى الكافر، ولا يغرنك أن كافرا قد أعرض وتولى، لا زال الله يعطيه، يعطيه ليشقيه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقد يعطى الكافر، يعطى مصائب ويعطى موت ولد ويعطى أمراض، لكنها لا تكفر. لكن المؤمن قد يكون عاصي معرض مع بقاء التوحيد، فيعطيه الله مات ولده وسجن الآخر وقطعت أقدامه وفشلت كلاه وطلقت زوجته وخسر أمواله في في في في في في, في, في بيع الأسهم وهو عاطل، ثم قبل موته أدركته الرحمة فشهد أن لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أرأيت المعاصي المصائب الأولى؟ إنها كفرت ذنوبه فمشى على الأرض وليس عليه خطيئة، عكس الكافر، عكس من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي بلغ في العذاب آلاما وشقاء وعذابا لا يطاق، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم عنهم من عذابها، العذاب الأصغر. إذن لو قيل لهذا بعض الناس وش يقول؟ تقول بعض الأمهات الله ياخذني ويريحني. ما تلاحظون بعض الناس يدعو على نفسه بالموت يريحك؟ جميل إذا كان سيأخذك بريحك، هذا جميل، لكن إذا كنت ستخرج من عذاب ما استطعت تحمله وهم وغم ما تحملته إلى رحضاح النار وسعير النار وقطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم. لذلك إياك أن تتمنى الموت لضر أصابك كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون أطباء النفس إن معظم المرضى الذين يأتون في العيادات يقول أتفكرت في الانتحار كثيرا، فيقول الحبيب له لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وإن كان لابد أن قائل يعني تعبان قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي، وأبشر فخير الأمة من طال عمره وحسن عمله. ويا أهل المصائب والآلام، والله لو علمتم ما عند الله لكم لتمنيتم لو قرض الله أبدانكم بالمقاريض، وصبرتم في ذات الإله جل وعلا، تمشون على الأرض وليس عليكم خطيئة، البلاء يحط الذنب كما تحط الشجرة ورقها، فلا تجزع، فما يقع عليك من الآلام إنها بتقدير من هو أرحم بك من نفسك إنه الله، وأرحم بك من أمك إنه الله، فارض على الله. وتأمل قول الحق الحمد لله رب العالمين، أول آية في القرآن لتحمده في السراء والضراء، قال إن إلينا إيابهم، عندما قال فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم، أي يا محمد لست مكلفا بجبرهم على الإيمان، ولست مكلف أن تجرهم إلى الجنة جرا، إنما هم سيعودون إلينا. أليس الله خالق وذاك العاصي مخلوق؟ سيرد المخلوق إلى الخالق، إنا إليه راجعون، إن إلينا إيابهم، إلى الله تصير الأمور. هذه تفرح المؤمن وتحزن الكافر. إذا قال لك المظلوم ظالمني ليه؟ قلب وجهه بس، ما بقى إلا أنت تتكلم، تظلمني ليه؟ ألي أني ليس لي ناصر إلا الله؟ هل انت هل استخففت نظر الله؟ انا مظلوم. تقول المراه احيانا لزوجها، والزوجه تقوله لزوجها، ويقوله الاب لابنه، ويقوله المكفول لكفيله، ويقوله الموظف لمديره: لا تظلمني، انا ما اقدر اضرك لاني ضعيف وليس عندي ادله ماديه. ليه تاخذ فلوسي؟ ان طلبت 5000 سلف ما اعطيتك اياها نقدا. لماذا؟ لاني لم اوثق الدين، تجحد ديني. يا اخي هذا ظلم، اتق الله. فاذا تقوى الظالم على المظلوم فقل له الى الله الرجعة، وقل له المآب الى الله، والى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مسكين اللي ما عنده إلا الله، هذا أقوى مخلوق. أنت ودك واحد قوي يا أخي يتصارع معك، لكن واحد قوته مستمدة من قوة الله، هذا قوي، هذا قوته بقوة الذي بيده أن يزيل الكون كله بكل، إنه قوي. هذا ضعيف. ولذلك عندما صعدت دعوة المظلوم إلى الله قال الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم العظيم أن ينصرها، وأن تنام في الليل مبسوط: يا ظالم والله أنك مسكين، والله مسكين، والله لا أذوق غمضة عين. إذا كان الله قبل أن يجعل البهائم العجماوات ترابا يجعل الشاة القرناء تنطح من الشاة الجلحاء لأن القرناء نطحتها مغترة بقرونها، مع أنها بهيم. لا ظلم اليوم يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأعظم ظلم على كوكب الأرض الشرك، الشرك بالله ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال الله: إن إلينا إيابهم، أي أنهم يرجعون ومرجعهم إلينا، والأمر كله يعود ويرجع إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلقاه هناك. ثم قال: ثم إلينا، ثم إن علينا حسابهم. إذا ردوا إلينا حاسبناهم، ويوم القيامة فيه عرض وفيه حساب. العرض يسبق الحساب. العرض إذا وقفت الخلائق أمام الله ونزل العظيم جل وعلا نزولا يليق بجلاله للفصل بين عباده، ثم أمر الصحف أن تطير، ثم أن تلزم الأعناق، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. ثم بعد ذلك تبدأ الدواوين، تخرج دواوين التي كتبت، وينظر الظالم ومشفق منها: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يأتي حتى الذرة تحاسب عليها، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا قبل الحساب، هذا عرض، شف أنت فعلت. ويوم القيامة عبد من عباد الله يناقش، والحبيب يقول: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب عذب. إذا قيل له: فعلت كذا كذا، لما فعلت كذا، هلك. وفيه من سيوضع الكنف عليه. فبعد أن يقرر بفعله قال الله: أنا سترتها عليك في الدنيا، أغفرها لك اليوم. وبعض عباد الله يدخل الجنة بلا حساب، ولا توزن أعماله، ولا يوزن له ولو قطمير. أهل الكرامة من هذه الأمة 70,000 ملك يدخلون، 70,000 موحد يدخلون الجنة بلا حساب، اللي عكاشه بن محصن منهم رضي الله عنهم. وفي رواية: ومع كل 70,000، ومع كل واحد 70,000. اللهم صل على محمد. وفي رواية يحث الله بعدها 3 حثيات في الجنة بلا حساب. يا رب والله ما نقدر على الحساب، يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ووالدينا والمسلمين يا رب العالمين. قال ثم إن علينا حسابهم. وهنا أيها الأحباب يوم العرض ويوم الحساب، وأبشركم في واحد الله يجعله منكم الآن أو يجعلنا جميعا في صنف من الأمة تدخل الجنة بلا حساب. تدرون من هم؟ كل متحاب في جلال الله سيدخل الجنة ويظل، وقبل ما تحاسب ينادي الله على الموقف والعرق ألجم، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، والله العز. ترى بعضنا كل صداقاتنا في الجوال 1000 رقم كلهم للمصلحة، واحد في كذا، واحد عند كذا، وهذا بيزوج، وهذا يسلف، وهذا في الدائرة الفلانية، وبعضنا صداقاته رد علي ما رديت علي غيت رقمك، ها زعلتني يوم من الأيام حضرتك. وين المحبة هذه؟ المحبة اللي ما توصل إلى ظل العرش هذه كلام فاضي، خلها في الدمام الله يجزاك خير. ما أريدها، أريد محبة تظلني تحت عرش ربي. وهناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب، ينادي مناد فليقم من له حق على الله قبل وزن الأعمال، من له حق على الله فلا يقوم لدخول الجنة إلا العافين عن الناس. تتمنى أهل الدمام والخبر والرياض والعالم أخطأوا عليك وأنك بعد ذلك سمحت لهم أطلنا، ولكنه كلام الله نريد أن نتدبره. أسأل الله جل وعلا، وقد ختمنا هذه السورة، نسأله باسمه وهو العلي الأعلى جل وعلا أن يرفعنا في عليين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقولوا آمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة